بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جدر بأن تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذا البرنامج الذي بدأناه منذ الحلقة الأولى ونحن في روضة ننتقي الأطايب منها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله شيخ عبد الرحمن، أسأل الله لي ولكم التوفيق. حياك الله، اللهم أمين أجمعين. وصلنا معكم في حلقاتنا الماضية إلى وجود ودخول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعندما شرع الجهاد، حيث سنخصص الحلقات القادمة عن الغزوات التي حفظها التاريخ وجاءت بالدروس والعبر. نبدأ إن شاء الله هذه الحلقة بالغزوة الأولى، غزوة بدر، وسنتحدث إن شاء الله مع شيخنا بإسهاب وتفصيل فيما جاء فيها. نبدأ أولا عن فضل الجهاد في سبيل الله وتشريعه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من المعلوم أن أنبياء الله ورسله السابقين لم يكونوا جميعا مأمورين بالجهاد، ذلك أن الله جل وعلا قص علينا نبأ صالح وشعيب وهود وغيرهم من أنبيائه ورسله، وأخبر أن القضية كانت بينه وبين قومهم أنهم يدعونهم إلى الله، فلا يلبث أن يطالب الناس بآية فتأتي الآية ثم يأتي العذاب على الكفار وينجي الله المؤمنين، كما وقع هذا في عاد، وقع هذا في ثمود، ووقع هذا في قوم نوح، ولم يكن هناك قتال ما بين الرسل وأممهم. الذي يظهر أن الجهاد ما بدأ شرعه في الأمم إلا في زمن الكليم موسى عليه السلام، واعتذر قومه إن فيها قوما جبارين، ولهذا قال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. موضع الشاهد أستاذ عبد الرحمن أن الله ما قال وكأي من رسول، لأن كأي في اللغة تفيد الكثرة، والرسل لم يكونوا جميعا قد أمروا بالجهاد، لكن الأنبياء الذين كانوا يسوسون بني إسرائيل بعد زمن موسى كانوا يؤمرون بالجهاد، وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه يتحدث عن طالوت والجهاد معه، يعني هذا الملك، ويشع بن نون دخل بهم الأرض المقدسة. لكن غالب الرسل ممن هم قبل ذلك، قبل إبراهيم، لم يكونوا مطالبين بالجهاد. ثم شرع الجهاد في شريعتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة، وجاءت الآثار عنه صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك آيات القرآن تبين عظيم الجهاد وأثره في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا دلالة على أنه استقر في الأذهان لدى الناس من الصحابة أن الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء، وما جاء في فضل الشهيد يؤكد هذا. أما الآيات فهي أشد من أن تعد أو تذكر، أو يعني أكبر من أن تذكر أو تحصر، يعني شهيرة ظاهرة في القرآن. هناك سورة كاملة اسمها سورة القتال، التي هي سورة محمد، والله جل وعلا قال: ويتخذ منكم شهداء، وسورة الصف وغيرها. فهذا مما يدل على فضل الجهاد في هذه الأمة، وقد أوجبه الله: وراء كل إمام بر أو فاجر، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلية والدينار. جميل جدا، يعني توقيت، حكمة الله سبحانه وتعالى في التوقيت الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالجهاد في سبيل الله. تحدثت الشيخ في حلقات ماضية عن أن المسلمين كانوا يتعرضون لأشد أنواع الإيذاء في مكة، لكن الجهاد لم يشرع في ذلك الوقت. لم يشرع، وينبغي أن يعلم أن لا يعني ذلك النسخ. فإذا كان حال المسلمين في أي حقبة كحالهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فيجري عليهم قواعد العهد المكي. ولهذا من قال من العلماء إن آية السيف ناسخة، إن آية السيف ناسخة لكل ما بعد ما قبلها غير صحيح، وإنما آية السيف محكمة لكنها ليست ناسخة، فيعمل بالأصل بآية السيف، لكن ينظر بعد ذلك في حال المسلمين وعدم قدرتهم، ولا يكلفون ما يغلب على الظن أنه يذهب سوادهم وعصبتهم وأصلهم، وهذا لا بد منه. الرأي قبل شجاعة الشجعان. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طلب منه الصحابة أن يغزو في البحر واستأذنوه لم يقبل، ولم يكن عمر قد رأى البحر، فطلب من عمرو بن العاص أن يصف له البحر، فوصفه عمرو بن العاص وكان بليغا، فلما وصف عمرو البحر لعمر قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لا يسألني الله أنني حملت عليه مسلم، ولم يأذن أن يجاهد المسلمون في البحر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله. مع ذلك لم يأذن حتى كان زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأذن. فالمقصود معرفة أين تكمن مصلحة المسلمين. ندلف الآن وندخل إلى غزوة بدر الكبرى، وقد سميت الكبرى، ونريد أن تعطينا تعريف عام عن هذه الغزوة، ولماذا أطلق عليها الكبرى؟ أطلق عليها الكبرى للتفريق بينها وبين غزوتين لبدر أخرين. الأولى تسمى بدر الصغرى. بدر الصغرى وقعت قبل بدر الكبرى، وهذا أغار رجل يقال له كرز بن جابر الفهري على سرح في المدينة، فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم وثلة من أصحابه حتى بدر، لكنهم لم يظفروا به، يعني فر منهم، فسميت هذه بدر الصغرى أو بدر الأولى، لكن لم يقع فيها قتال، وهذا ظفر بما ناله من الإبل التي ظفر بها. بدر الموعد كانت بعد بدر الكبرى، في أن أبا سفيان لما حل بقريش ما أحل وعد النبي صلى الله عليه وسلم العام المقبل في موطن حدده، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموعد من العام القابل، لكنه لم يجد أبا سفيان ولا أحدا من جند قريش، فهذه بدر بعدها وبدر قبلها، فبقيت بدر الكبرى التي وقع فيها القتال والتي سماها الله جل وعلا يوم الفرقان، فهذا لأجل هذا يقال غزوة بدر الكبرى للتفريق ما بين بدر الصغرى ما بين بدر الموعد. نعم، أسباب هذه الغزوة فضيلة الشيخ والأحداث التي صاحبتها والدروس التي نسعد بأن نأخذها منك. الله تبارك وتعالى له سنن لا تتبدل ولا تتغير، وهو أعلم جل وعلا بالأمر قبل أن يقع، فما من شيء يقع إلا والله جل وعلا قد علمه وأراده وكتبه وخلقه، هذه مراتب القدر الأربعة. كتب الله جل وعلا أن يخرج المهاجرون وقد تركوا أموالهم وديارهم، وهذا له أثر في الصدر، وعلموا أن الدافع لخروجهم إعلاء الدين، وأنهم لم يتمكنوا من إعلاء دينهم في مكة لأذى قومهم، فأصبح الحنق على أولئك الذين كانوا سببا في إخراجهم قائما. كانت قريش تأتي الشام كما هو معلوم للتجارة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش بقيادة أبي سفيان عائدة من الشام إلى مكة، فندب الناس إلى أن يظفروا بها، فلم يكن هناك قتال حتى يندب الناس إليه نفيرا عاما، فمن سمع قبل وأتى، فكانوا 310 رجلا خرجوا لا يريدون إلا الركب. علم أبو سفيان وكان داهية، وقع على أبعار لإبل مدنية، فلما فتها رأى فيها نوى المدينة فعرفه وقال: هذه علائف يثرب، فاتخذ طريقا آخر. قبل أن يأخذ الطريق الآخر بعث ضمضم الغفاري إلى قريش يستنفرها، ضمضم يريد أن يثير حفيظة القوم، فدخل وقد حول رحله وجدع أنف ناقته وشق ثوبه وهو ينادي: اللطيمة اللطيمة، فاستنفرهم بلسان الحال ولسان المقال، فهبوا لنجدة تلك العيرة التي يخشون عليها. فالقضية الآن قضية اقتصادية، كانت هاتكة عمة رسول الله أخت العباس قد رأت في منامها أن حجرا صخرة تنادي: يا بني كعب بن لؤي قوموا إلى مصارعكم، أو يا آل بدر قوموا لمصارعكم، وأن هذه الصخرة تنفرق لا تكاد تعدم بيتا إلا دخلت، قصتها على العباس، لم يصبر العباس قصها على عتبة، وقد قال العباس الأختي إنها رؤيا فاكتميها. فقصها عتبة على غيره حتى بلغت أبا جهل فغضب. فلما أتى العباس الكعبة ليطوف ناداه أبو جهل قال يا بني عبد المطلب أما يكفيكم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ والله لنمهلنكم ثلاثة أيام فإن لم يقع ما ذكرتم لنكتبن عليكم كتابا أنكم أكذب بيت في العرب. الناس تناقلوا خبر أبي جهل فلامت النساء العباس على ضعفه واستكانته وأنه لم يرد على أبي جهل. فلما كان اليوم الثالث طاف العباس وأقبل على أبي جهل وأقبل أبو جهل عليه وكان أبو جهل حاد البصر. ما الذي فرق بينهما؟ منادات ضمضم اللطيمة اللطيمة. فالرؤيا وقعت وانتشرت لكن الله جل وعلا له حكمة. وإلا لو جلسوا مع أنفسهم وقرأوا بإمعان تلكم الرؤيا لما خرج أحد. لكن والله غالب على أمره فسل الله منهم عقولهم وقد كانت لديهم عقول ولم يستشعروا الربط ما بين نداء ضمضم وما بين مطالبة ما بين ما وقع في الرؤيا. فخرجوا ومن لم يجد ولم يقدر بعث رجلا مكان مقامه فخرجوا. نجا أبو سفيان اتخذ طريقا آخر بعث إليهم أن عودوا لكنهم أصر أبو جهل على أن يأتوا بدرا. قال فنشرب الخمر فشربوا المناء العناد والكبر فشربوا الخمر كؤوس الخمر كؤوس المنايا بدلا من كؤوس الخمر وتعزف علينا القيان وبكت عليهم النائحات تسمع بين العرب شمتت بهم العرب. قال الله بطرا ورياء الناس سأل الله العافية. فخرجوا حتى أتوا بدرا. خرج صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن قريش خرجت وما كانت بيعة العقبة نص نصا صريحا على أن الأنصار تنصره خارج المدينة. فأحب أن يستوثق لنفسه صلى الله عليه وسلم. فقام المهاجرون يدلون حتى قال المقداد بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو خذت بنا برك الغمادي لخذناه معك. لكنه أحب أن يسمع رأي الأنصار فقام سعد بن معاذ فقاله أحسن. فقال عليه الصلاة والسلام أمضوا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين واستبشروا أي إما النصر وإما الظفر بالعير. هذا معنى إحدى الطائفتين ليس النصر والشهادة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة يعني لا يريدون النصر يريدون غنيمة العير ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فخرجوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب وأبو لبابة على بعير واحد يتناوبانه فيقولان له عندما يأتي حين أن يمشي هو نكفيك. فيقول ما أنتما ما أنا بأضعف منكما ولا أنتما بأرغب في الأجر مني. وهذا مثل عظيم يؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينقل عنه سيرته. فهو نبي الأمة ويبين حرصه على الأجر. العابد لا يمكن أن يزهد لحظة فيما عند الله من الأجر. ولا بد أن يفقه الناس أن العبادة على ضربين عبادة محضة وعبادة غير محضة. فالعبادة المحضة لا يحسن بك أن تقدم على نفسك فيها أحدا كائنا من كان ولا حتى والديك ولا حتى والديك ليس فيها إيثار. غير ذلك يمكن أن يدخله الإيثار كالصف الأول في المسجد لا ينبغي أن يقدم أحدا على نفسه. فوصل إلى بدر سبق المسلمون غيرهم من الكفار إلى آبار بدر طووها إلا بئرا حاموا حوله وأنزل الله مطرا. وأنا أتكلم بإجمال أنزل الله مطرا فكان رحمة بالمؤمنين حصرة على الكافرين ثبت الله به أقدام المؤمنين. مكث صلى الله عليه وسلم في عريش بنوه له فأخذ يدعو الله ويلح على ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فحزن الصديق عليه قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك. وصلى الله عليه وسلم يلح ثم بشره الله بالنصر فبشر الناس وقال أبشروا ونصروا ومضوا واصبروا فإني أرى مصارع القوم. ولما كان صباح يوم الجمعة 17 من شهر رمضان بيّن صلى الله عليه وسلم مصارع القوم، فوالله ما أخطأ أحد مصرعا عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صف الجيش معه قدح يسوي به الصف، فتعمد سواد بن غزية أن يتقدم فرده صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالعدل، فكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال اقتدي استقد يا سواد، فضم رسول الله وقبله قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني مظنة موت مظنة فراق، وأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك. هنا لحقته البركة، عمر شهد المشاهد كلها رضوان الله تعالى عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه عمير بن أبي وقاص أخو سعد كان عمره 16 عاما فرده فبكى فقبله واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أن يستشهد فتى في 16 في غزوة مثل بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منقبة، وأي منقبة، لنعلم أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا هو جل وعلا أعلم بهم بصلاح قلوبهم وسرائرهم وأنهم خلقهم أطهارا أهلا لأن يسكنوا جنته. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم الجيش بأن لا يسل السيوف حتى يلتحم الجيشان. كان القرشيون يرون المؤمنين قلة حتى يبدأوا بالقتال، كان أبو جهل يقول لا حاجة للقتال وثقوهم أو ثقوهم، والمؤمنون يرون الكفار قلة حتى لا يصيبهم الوهن، وهم كثرة أكثر من 1000 رجل. ثم التحم الجيش كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. قبل ذلك وقعت المبارزة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته ولم يدخرهم لنفسه، علي وحمزة وعبيد بن الحارث، أبو عبيد بن الحارث، وهم كلهم من آل بيته، حمزة عمه وعلي ابن عمه وأبو عبيدة من بني عبد المطلب، من بني المطلب من أبناء عمومته. فكان ما كان أن غلب أولئك القوم ثم التحم الجيش. سمى الله جل وعلا هذا اليوم بيوم يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وهذا أعظم مشاهد الدنيا منذ أن خلق الله الأرض، ولم تكن هناك راية أعظم ولا أجل من راية بدر، كان تحتها من الملائكة جبريل وخيار الملائكة، ومن البشر محمد بن عبد الله وأبو بكر وعمر وعلي وسعد بن معاذ، وهؤلاء من خيار الخلق، فلا راية أعظم من راية بدر. قال كعب بن مالك وبيوم بدر حين تمحى وجوههم، جبريل تحت لوائنا ومحمد، وبيوم بدر حين تمحى وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. ثم نصر الله دينه وكتابه وعز جنده، قال الله لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وكان هذا في 17 من شهر رمضان في يوم جمعة، ولم يكن المسلمون يومئذ صائمين، بدليل أن عمير بن الحمام أكل من التمرات. هذا على وجه الإجمال مما يعرفه الناس جميعا عن يوم بدر. أما ما فيه من العظات والعبر فالله جل وعلا غالب على أمره، يقول عن نبيه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ولم يكن قريش تريد قتالا ولا المسلمون، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمن مات من المسلمين ظفر بأعلى المقامات، شهداء يذكرون فيمجدون إلى يوم القيامة إلى ما اختصهم الله جل وعلا به من الأجر. ومن انتصر منهم، أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فنالوا الحظوة فلا يعدل بأهل بدر أحد. حتى كان علي رضي الله تعالى عنه إذا صلى على بدري كبر صلاة الجنازة 7 تكبيرات، إذا صلى على أحد من أهل من أهل بدر. غنم المسلمون غنائم، وهذا جعل الحياة الاقتصادية لديهم ترتفع، وأسروا 70. هذه على وجه الإجمال ما يمكن أن يقال عن هذا اليوم العظيم المبارك. وكما ذكرت شيخ هي مليئة بالدروس والعبات، يعني كان المسلمون على قلة عددهم يشعرون بالطمأنينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معهم ومعهم الله سبحانه وتعالى، لكن لم يصبهم يعني التكاسل عن القتال بشدة وعن المواجهة العدو بكل قوة، وهذا فيه درس، يعني مهما كان الإنسان لديه من قوة وتطمين إلا أنه يبذل السبب. نعم، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الملك الغلاب. قال ربنا ومن النصر إلا من عند الله، فالله جل وعلا هو الذي ثبتهم وهو الذي نصرهم وأيدهم. لما ظفروا بالغنائم لم يكن لهم عهد كيف تقسم الغنائم، فقال فريق منهم نحن أولى بها، الذين تبعوا جمعوا الغنائم، والذين كانوا يحمون رسول الله قالوا نحن أولى، والذين كانوا يقتلون يعني لم يتبعوا القوم قالوا نحن أولى. كل طائفة، لأن هذا شيء غير معهود، والناس فيما يختلفون فيما لا نص فيه. فلما سألوه أنزل الله، هنا تأتي تربية القرآن، يسألونك عن الأنفال لم يأتي الجواب، قال الله قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ليست القضية الآن قضية كيف توزع الغنائم، القضية ما دخل في قلوبكم من شيء لا يليق بجيل مثل جيلكم ولا رعيل مثل رعيلكم، فأنتم ساسة الناس والناس بعد ذلك لكم تبع، لا ينبغي أن تشغلوا مثل هذا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بعد 41 آية قال الله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، جاء الكيفية التي توزع بها الغنائم. بقينا في من؟ بقينا في الأسرى، الأسرى 70. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فنصحه أو أشار عليه بأن يأخذ الفدية، وعمر رضي الله تعالى عنه أشار بضرب أعناقهم، فخرج صلى الله عليه وسلم وقال مثلك يا أبي بكر مثل مثل إبراهيم، قال ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا عمر مثل نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأخذ صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر، فجاء القرآن معاتبا، ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض، فبكى صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر، لكن ليقضي الله أمره أسر 70. من الذين أسروا؟ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا ضخما فلم يجدوا ثوبا يستره لأن الحرب أبادت ثوبه، فأعطاه عبد الله بن أبي ثوبا له، وكان جسد عبد الله بن أبي قريبا من جسد العباس، فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما مات عبد الله بن أبي ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم حلته وكفنه فيها ونزل في قبره ليرد له ما صنعه بعمه، والوفاء أعظم خصال الأحرار. هؤلاء الأسرى طلبت منهم الفدية، فبعثت قريش تفدي أسراها ومنعت النياحة على القتلى، فكان رجل من سادتهم فقد كثيرين وأحب أن يبكي، أن الإنسان إذا بكى يستريح، فسمع امرأة تبكي فقال لابن له انظر هل أذنت قريش بالبكاء على القتلى حتى أبكي على فلان وفلان وفلان، فذهب وعاد قال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلت، والعرب تسمي البعير في بعض أحواله بكر. فقال الرجل أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فلا تبكي على بدر على بكر، ولكن على بدر تقاصرت الجدود، على بدر سرات بني هصيص ومخزوم ورهطي أبي الوليد، ألا قد ساد بعدهم أناس ولولا يوم بدر لم يسودوا. ممن أسر؟ أبو العاص بن الربيع. من أبو العاص بن الربيع؟ زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثت إليه بمال تفتيه بها، ثم إنها بعد ذلك كما سيأتي في الحديث عن مالة رسول الله كانت سببا في إسلامه. ممن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المطعم، جبير بن المطعم ابن المطعم بن عدي. وجبير لما قدم إلى المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، فلما قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وقرأ قبلها إن عذاب ربك لواقع ارتعد، كانت سببا بعد ذلك في أن بث الإيمان في قلبه. هذا الحدث غير مجرى الأمور كلها. ماذا نجم عنه؟ نجم عنه أنه من كان يعلن كفره أخفاه، هنا بدأ النفاق. لم يكن قبل بدر هناك نفاق في المدينة، لأن الناس إما مؤمن وإما كافر، لكن بعد بدر وانتصار المسلمين تغير الحال، فمن كان كافرا خاف من إظهار كفره لأن الوضع تغير بالكلية، فظهر النفاق في المدينة بعد أن علت شوكة المسلمين في بدر. المسلمون الذين لم يشهدوا بدر كيف كان واقع الأمر عليهم؟ بعضهم ما صدق، أسامة بن زيد لم يكن بدريا رضي الله عنه، يقول ما صدقت يعني بانتصار المسلمين حتى رأيت الأسرى، لأن الوضع ما بين قريش وغيرها كان كبيرا جدا، فيقول ما صدقت أن المسلمين انتصروا حتى رأينا الأسارى، رأينا الأسارى. من الذين أسروا سهيل بن عمرو، كان فصيحا، فهب عمر أن ينزع ثنيته يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلك يا عمر لعله أن يقوم مقاما تغبطه عليه. فلما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام سهيل وحذر أهل مكة من الردة، وقال يا معشر قريش إنكم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من بدل. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر سهيلا ليوم مثل هذا. هذه الأحداث لو يعني قرئت بتمعن أكثر سيجد المؤمن، لكن أحيانا نحن نقولها وإن كنا نعلم أنها مسموعة، إنما أحيانا يكون البغي من الحديث إثارة العواطف، فإن إثارة العواطف يدفع كذلك للعمل الصالح. وهي قراءة إيمانية لمثل هذه الأحداث، خاصة ونحن نتحدث مشاهدي الكرام عن غزوة بدر الكبرى التي كما قال شيخنا غيرت مجرى التاريخ ووازنت بين القوى في ذلك الوقت. باسمكم جميعا أيها الكرام في ختم هذه الحلقة وحلقاتنا مع الشيخ صالح تمر سريعة، أتقدم بجزيل الشكر له الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، أجزل الله لكم المثوبة يا شيخ ونفع بعلمكم. أنتم مشاهدين الكرام شكرا لكم لمتابعة هذا البرنامج وهذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن غزوة بدر. إن شاء الله سنتحدث في الحلقة القادمة عن غزوة أحد، وسنواصل السرد في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة.